الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب علامة الأنصار حب باب علامة الإيمان حب الأنصار، وهذه خصلة من خصال الإيمان القلبية وهي محبة الأنصار، والأنصار هم قسم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من كان في المدينة ممن وفد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فناصروه، آمنوا به وناصروه. والقسم الآخر هم المهاجرون، وهم الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المدينة. فمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المدينة إليها فهو مهاجر، وأكثرهم من مكة، ومنهم من كان من أهل المدينة ممن وفد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فناصروا، فهؤلاء هم الأنصار. والمهاجرون أفضل من الأنصار، كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قدمهم الله. قال العلماء السبب في تفضيل المهاجرين أن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، هاجروا وناصروا، والأنصار ناصروا، ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار رضي الله عنهم جميعا. وهؤلاء هم خيار الأمة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. فهذا الحديث في فضل حب الأنصار وأنه علامة من علامات الإيمان، وهذا مما يدل على أن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الإيمان، فالأنصار هم دون المهاجرين. فإذا كان حبهم من الأنصار، حب الأنصار من الإيمان، فمن باب أولى أن يكون حب المهاجرين أيضا من الإيمان. وأورد المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الآية هي العلامة، الآية هي العلامة، أي علامة الإيمان حب الأنصار، فمن أحبهم فهذا دليل إيمانه. وآية النفاق، علامة النفاق بغض الأنصار، ومن أبغضهم فهذا علامة على نفاقه. ولهذا قال الإمام الطحاوي في الصحابة رضي الله عنه: وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق. وهذا مشاهد في المسلمين، لا يحب الصحابة إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق أو كافر. لأنك إذا تأملت إلى حسن بلاء في الدين من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والهجرة إليه وإلى مناصرته وإلى نقل العلم إلينا ورواية الأحاديث وما قدموا لنا، فإن الإنسان لا يملك إلا أن يحبهم ويواليهم ويدعو لهم. ولهذا لما ذكر الله أصناف الأمة من المهاجرين والأنصار قال بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال العلماء: الناس ثلاثة، مهاجرون وأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. ذهب المهاجرون بفضلهم، وذهب الأنصار بفضلهم، ولم يبق لنا نتشبث من الخير إلا الخصرة الثالثة، وهي حبهم والدعاء لهم وسلامة الصدور لهم رضي الله عنهم. ولهذا لما جاء بعض من يطعن في الصحابة رضي الله عنهم لبعض أهل البيت، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا بالفضل من الصحابة ومن التابعين والعلماء المعروفين بسلامة الاعتقاد، هم من أهل السنة والجماعة، وهم بريئون من عقائد الرافضة. فجاء بعض هؤلاء الذين يطعنوا في الصحابة لهذا الرجل من أهل البيت، فتكلموا في أبي بكر وعمر، فقال: هل أنتم من المهاجرين؟ قالوا: لا. قال: هل أنتم من الأنصار؟ قالوا: لا. قال: وأنا أشهد أنكم لستم ممن يستغفر لهم. وإنما الناس ثلاثة: المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا من أقوى ما يرد به على هؤلاء. ما نجد في كتاب الله أن الله مدح من يبغض الصحابة، قال الذين يبغضونهم لهم أجر عظيم، بل توعد الله من أبغضهم، قال ليغيظ بهم الكفار، يغتاظ بهم الكفار ويحبهم أهل الإيمان، فمن الذي يبغضهم بعد ذلك؟ ولهذا كان الإمام مالك يقول: من أبغض الصحابة فهو كاذب، لأن الله يقول ليغيظ بهم الكفار. ما يغتاظ المسلم والله عندما يسمع سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، بل يحبهم. لكن أهل النفاق والكفر عندما يسمعون سيرهم ويسمعون أسماءهم هذه العظيمة تجد في قلوبهم غير وحقد لهؤلاء، وهذا دليل النفاق. وهذا الحديث دليل عظيم على أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لا يحبهم إلا مؤمن لما في قلبه من الإيمان. فإذا وجدت في قلبك محبة لهم فأبشر بخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا علامة الإيمان. وإذا وجد في نفسه شيء والعياذ بالله من البغض لهم أو لبعضهم فهذا دليل والعياذ بالله الشر. ومن البشائر لمن أحبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: كيف بالرجل يحب القوم ولم يلحق به في العمل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال: الصحابة. فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، لأن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعماله، فكيف بنا؟ الصحابة، أنس راوي الحديث وغيره يقولون: ما فرحنا بشيء، فرحنا بهذا الحديث لأن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعماله، فكيف بنا الآن نحن المقصرون في ضعف وفي أزمان فتن؟ والله الإنسان يرجو من الله بعد الإيمان والتوحيد على حب الصحابة، يرجو الخير العظيم لا بعمله لكن بحبه له. أعظم ما يتقرب الإنسان به إلى الله أن يلقى الله بسلامة الصدر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبمحبته. أين نحن من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لسنا شيء ولا نذكر فيه. فإن لم تبلغ مراتبهم في العمل فلا أقل من أن تلقى الله بمحبتهم، لعلك أن تكون من أصحاب هذا الحديث: يحشر المرء مع من أحب، تحشر في زمرتهم بمحبتهم. عمل في القلب سهل على من يسره الله عليه للإيمان والتقوى، لكن لا تظن أن هذا سيحصل لرجل إلا بعد استقامة على دين الله، لأن هذه العلامة وهي محبة هؤلاء لا تكون إلا لمؤمن، وبغضهم لا يكون إلا عن خذلان ونفاق وكفر والعياذ بالله. فهذه من البشائر العظيمة للصحابة ولمحبيهم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. أي مرتبة! والله لا نجد في رجل ولا في طائفة أنه قيل فيه آية الإيمان حبه وآية النفاق بغضه إلا الصحابة رضي الله عنهم. أما الذين بعدهم فما نستطيع نقطع القول في رجل: من أحببته فهذا علامة الإيمان، وإذا أبغضته فهذا علامة النفاق. أما هؤلاء الصحابة هذا شأنهم رضي الله عنهم. فهذا من أعظم خصال الإيمان، وهي شعبة إيمانية عظيمة. وقد أحسن المصنف رحمه الله، وهو من هو في الفضل والعلم، ذكر الأحاديث في محبة الله، في محبة رسوله، وفي محبة عموم المسلمين، وفي محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين لنا أثر هذه المحبة، محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الصحابة ومحبة المؤمنين. فإذا لقي الله عز وجل الإنسان لقي ربه بهذه الخصال فهو على خير عظيم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ومن أهل بدر وهو أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة في الحج، بايعوه على الإيمان به سرا، وكانت قريش معادية للنبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع به هؤلاء النفر من الأنصار وآمنوا به وبايعوه على الإيمان وعلى النصرة. ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان عباد بن الصامت من هؤلاء. وإنما ذكر المصنف أنه أحد النقباء لأنه يتعلق به ما جاء في الحديث من البيعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، أي طائفة من أصحابه رضي الله عنهم، قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. هذه هي البيعة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة، وهي تقوم على التوحيد وعلى تجنب المعاصي، تجنب الفواحش. وإنما ذكر المصنف هذه الأشياء لما ذكرنا سابقا أن الإيمان يتعلق بفعل المشروع وبترك المحذور، فهذه الأشياء هي من المعاصي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم بايع عليها هؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم أن يتجنبوا هذه الأشياء: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. هذه تسمى أيضا بيعة النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء على ذلك أيضا. ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، دليل على أن من تجنب هذه المعاصي فأجره على الله، وهذا من تجنب المخالفة، والإيمان فعل الطاعة وتجنب المخالفة، فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. لاحظوا الحكم الشرعي العظيم الذي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من وفى بهذه الأشياء فأجره على الله، يعني أنه مؤمن. ومن أصاب من ذلك شيئا من هذه الذنوب فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. وهذه قاعدة ذكرها العلماء، أن الله لا يجمع على عبد عقوبتين، من عوقب على مخالفة في الدنيا بعقوبة شرعية فإن الله لا يعاقبه عليها في الآخرة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم خيار الأمة، عندما يقع من بعضهم رضي الله عنهم مخالفة يأتي أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: طهرني يا رسول الله. امرأة عمرها عجيب ضعفت، لكنها لها من قوة الإيمان ما يتعجب له الإنسان، تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا تقول: يا رسول الله طهر، فيأمرها أن ترجع حتى تضع حملها، ثم تأتي وحملها في يدها تقول: يا رسول الله طهرني، ثم يأمرها أن ترجع حتى يأكل ابنها الطعام، ثم تأتي بابنها تحمله وفي يده كسرة من خبز تقول: يا رسول الله طهرني، ثم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد تاب التوبة لو قسمت على 70 أو 50 من أهل المدينة لوسعت. تأتي طائعة مختارة مرارا، ليست يعني مجرد يعني لحظة جاءت ثم ذهبت، وهي مصرة على أن ترجع وتعرف عقوبة هذا الأمر. فهذا الإمام من الصحابة رضي الله عنهم يدل على فضله، وأن قد تصدر منهم زلة، لكن لديهم من الإيمان ومن التقوى ما لم يحصل لمن بعده. ولهذا لا تكاد تجد هذه الحادثة تحصل لمن بعد الصحابة رضي الله عنهم، أن يأتي أو تأتي المرأة مرارا ويتتردد تقول طهروني من هذا، لأنهم يعلمون أنهم إذا عوقبوا بها في الدنيا فإن هذا فيه سلامة لهم في من الآخرة. والناس اليوم والعياذ بالله إلا من رحم الله، لو خيرته بين عقوبة الدنيا والآخرة قال الأمر سهل، ما دام في الدنيا الحمد لله. كما يقال أن رجل يعني قيل له أقسم عند القاضي، فأقسم على أن يأخذ ما ليس له، قال الحمد لله جاء الفرج في اليمين السكين، يعني يظن أن الفرج أن يسلم من عقوبة الدنيا ويقسم عليها ويأخذ هذه الحقوق، ولا يدري هذا ما الذي سيقدم عليه. بينما أولئك كانت نظرتهم أن يتخلصوا في الدنيا من المظالم، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، ثم ستره الله ولم يطلع الناس عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه يوم القيامة وإن شاء عقبه، فبايعناه على ذلك، أي على هذا الأمر العظيم. ثم ترجم المصنف بقوله باب من الدين الفرار من الفتن، باب من الدين الفرار من الفتن. لاحظ المصنف باب من الإسلام، باب من الإيمان، باب من الدين، وهذه كلها تحت كتاب الإيمان، لأن الإيمان يطلق يعني على معنى الإسلام وعلى معنى الدين، إن الدين عند الله الإسلام، ولهذا يقال فلان صاحب دين، هل يقصد أنه ليس هو محقق للإيمان ولا للإسلام؟ هذا هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام هو الإيمان هو الدين. من الدين الفرار من الفتن، فرار من الفتن وهو طلب السلامة منها بالفرار منها ببدنه وبسمعه وببصره وبقلبه وبكل شأنه يفر من الفتن. والفتن هي الأمور الممحصة التي تحصل للناس، وأصل الفتنة هي الاختبار والابتلاء، ومنه فتنت الذهب إذا جعلته في النار ليتبين الجيد منه من الرديء، سميت الفتن كذلك مثل النار فيها اختبار للجيد والرديء من الذهب، كذلك الناس جعلت له فتنة يتعرضون لها، والناس في هذه الفتن ما بين ناجٍ منها مرتفع بإيمانه وما بين هالك فيها والعياذ بالله. وشأن المؤمن أنه يفر من الفتن، وشأن أهل الجهل وأهل الضعف أنهم يجرون وراء الفتن ويطلبون الفتن. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن الفتن قال من استشرف إليها أصابت، تدرك أن بعض الناس كان ينتظر الفتنة، عندما تأتي يريد أن يسابق أن يتكلم فيها أن يكون من أول المتحدثين، يسعى الليل والنهار أن يدري فيها بذلك، والمؤمن يفر منها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن أن القائم فيها خير من الساعي، والجالس خير من القائم، وهكذا كلما كان الإنسان أبعد عنها ليس من أهلها كلما كان هذا أفضل. فلاحظ الفرق ما بين قيام رجل وجلوسه، يعني قد عدد نقاط التقدير يسير، لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول القائم فيها خير من القائم، والقائم خير من السائل. فكلما ابتعد الإنسان عن الفتن كلما كان هذا أسلم لدينه. ذكر تحت هذه الترجمة حديث أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال، يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك معنى هذه الكلمة قرب هذا الشيء، وأن هذا الشيء أوشك أن يأتي. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في حياته، وقد جاءت الفتن بعد موته عليه الصلاة والسلام، خاصة بعد ذهاب الخلفاء الراشدين، يعني اندلعت الفتن في آخر عهد عثمان رضي الله عنه. تكلم بعض المخذولين في الصحابة رضي الله عنهم وطعنوا في عثمان إلى أن انتهت هذه الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه. ثم هذه الفتنة خرج على إثرها الرافضة والخوارج، ولا زالت الفتنة إلى اليوم قائمة بسبب هؤلاء. أكثر ما تعاني الأمة من هاتين الطائفتين في دينها. فهذه من الفتن. خرجت الطوائف الأخرى في باب الصفات وفي باب القدر وفي باب الإيمان منحرفة عن عقيدة أهل السنة. هذه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال. هذا وصف لحال الناس في أزمان الفتن. عندما تعظم الفتن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعث الجبال. لما؟ لأنه لو خالط الناس وقعت الفتنة، فخير ماله غنم، لأن الغنم وجودها لا يترتب عليه مخالطة لهؤلاء الناس، وإنما يستغني بها من الفقر ويأمن بها من الفتنة. لكن متى يكون هذا؟ هذا الأمر وهذا الحديث ضل بسببه أناس. بعض الناس الآن هجروا المساجد، وهذا الخير الذي فيه المسلمين اليوم وما فيه الناس اليوم، وقالوا هذا هو زمن الفتن، وأخذوا أغنام وذهبوا بها إلى رؤوس الجبال، واستحوذ عليهم الشيطان، وبعضهم بعد ذلك رأى أنه هو المهدي. هذا حصل. فهذا الزمن لم يأتي بحمد الله، ما دام الخير في المسلمين. أنتم في مساجد تصلون، وتصلون خلف إمام، وتذكرون الله، وتقيمون دينكم، فليس هذا زمن فتنة. ما دام الإنسان يقيم صلاته وهو آمن على عرضه وماله، وهو يخالط المسلمين، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قد تحصل مخالفات المسلمين، لكن ليس هذا زمن الفتن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بمفارقة الأمصار. أما هجر بعض الأماكن، نعم، ناس ما بين إفراط وتفريط. بعض الناس يقول خالط الناس في كل شيء، خالطهم في أسواقهم في مجالسهم، لا، بعض الأماكن لا تليق بالمسلم بالمؤمن. الأسواق، أماكن الفتن، أماكن التبرج، تبرج النساء، هذه لا يجوز لمسلم أن يذهب إليها، يعيش في زمانه وكأنه ليس في هذا الزمن، فيكاد يأتي إلى هذه الأماكن. ولهذا ذكر عن بعض أهل العلم منهم ابن رجب رحمه الله يقولون أنه ما كان يعرف حال الزمن لمفارقته لكثير مما يخوف فيه الناس، بخلاف الناس اليوم. مخالطة الناس في كل شيء هذه مهلكة، لا إفراط ولا تفريط. خالط الناس في المساجد، في حلق العلم، في أماكن الخير، وأما إذا رأيت أماكن اللهو واللعب والمعاصي تجنب هذه الأمور. غنم يتبع بها شعث الجبال، الشعث هي رؤوس الجبال، وهذا مبالغة في الفرار من الفتن، لأنه لو كان في الأودية لربما أتاه الناس، لكن يذهب إلى رؤوس الجبال فرارا من الفتن. ومواقع القطر، لاحظوا هنا أيضا مصلحة، يعني هو أن يطلب مصلحة يعني ما معه من الغنم حتى يعني تقوم على يعني أن ترعى في مواقع القطر ونزول المطر وتنتفع وينتفع بها. لماذا فعل هذا؟ يفر بدينه من الفتن. أما إذا الإنسان قال هواية هذه وأنا أحب البادية وأحب راعي الغنم هذا أمر عادي لا يترتب به طاعة، لا يترتب عليه ثواب. أما إذا كان يفر بدينه لكن في وقت الفتن التي لا يبقى فيها خير، كما قال العلماء عندما يعدم الخير لا يوجد جماعة ولا إمام ولا مساجد، وإنما هو فتن وقتل وهرج، فعند ذلك نعم. وأما الآن مع وجود الخير وجود الإمام وجود الجماعة فلا يزال في المسلمين خير بحمد الله. لا يحرم الإنسان نفسه خمس صلوات تؤديها في مسجد خلف إمام وتذكر وتوعظ وتسلم على المسلمين ويسلمون عليك ويذكرون الله تذكرون الله وتعينهم ويعينونك على الخير، لا ينبغي للعاقل أن يخسر يعني هذا الخير ويزعم أن هذه أزمة فتن. أما الفتن نعم موجودة في أماكن دون أماكن وفي بلدان دون بلدان وفي مواقع دون مواقع، يعني هل الآن المساجد مثل الأسواق؟ ليس الأمر كذلك، ولهذا العاقل يفرق هل مجالس أهل العلم كمجالس غيرهم؟ ليس الأمر كذلك. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. المصنف هنا يشير في هذه الترجمة إلى الرد على طائفة من طوائف المرجئة، لأنه ذكر في الحديث السابقة وفيما ذكر بعض الأعمال الظاهرة وبعض أعمال القلوب أيضا التي فيها رد على المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان، وهذا في الرد على طائفة أخرى يقولون إن الإيمان في القول فقط هو قول الكرامية وينكرون حتى أعمال القلوب، فرد عليهم بهذا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، والعلم هو المعرفة، قال وأن المعرفة فعل القلب يعني عمل القلب، وهذا دليل على أن العلم يقوم بالقلب، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله عز وجل، فدل أن الإيمان والمعرفة والعلم يقوم بالقلب. ثم استدل أن المعرفة تكون في القلب بقول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وكسب القلوب هو العمل الذي يكون في القلب، فدل على أن الناس يؤاخذون بما في قلوبهم وهو كسب القلوب وعمل القلوب، فدل على أن الإيمان يقوم يعني بالقلب، وهذا فيه رد على الكرامية الذين يقولون الإيمان هو القول. صحيح أن الإيمان يكون في القلب وفي اللسان، فإذا قال لا إله إلا الله ولم يقم بقلبه تصديق وإقرار وانقياد فلا تنفع هذه الكلمة، وإذا قال أنا أصدق بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن لا أقولها لم ينتفع، فلا بد من التواطؤ واتفاق القلب واللسان على لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك امتثال الأعمال الظاهرة التي هي برهان هذه الكلمة وهي علامة على صدق قائلها إذا تكلم بها. ثم ذكر حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، وهذا من هديه أنه يأمره بالأعمال من الأعمال بما يطيقون، يقول عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. قالوا إنا لسنا كهيئتك، هذا من حرصه على الخير رضي الله عنه، قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنت تأمرنا بالعمل اليسير ونحن لسنا كهيئتك، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ونحن نريد أن ننجو بهذه الأعمال، ف فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه. لماذا غضب؟ لأنهم أرادوا منزلة فوق منزلته، وأرادوا أن يعملوا بعملهم، ما أرادوا أن يتفضلوا عليه، لكن رضي الله عنهم بعضهم ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعمله المقتصد لأنه تحققت له النجاة، قالوا ونحن لم يحصل لنا ذلك فنريد أن نكثر من العمل، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اقتصد في العمل لأنه تحققت له النجاة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت حتى يعرف الغضب في وجهه من احمرار وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هذا دليل على أن عمله المقتصد هو خير من الأعمال التي أرادها، ويخبر أنه أتقى بعمله لله، وعلى هذا قطع هذه الحجة على كل من أراد أن يعمل بعمل أكثر من عمله بهذا. ولهذا لو لم ينبه على هذا لربما قيلت هذه المسألة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عمله كذا وكذا وكذا، كان يصوم الاثنين والخميس، نحن نريد أن نصوم الأسبوع كله، كان يقوم بعض الليل نريد أن نقوم الليل كله، كان يتزوج النساء نقول لن نتزوج النساء نتفرق للعبادة. لماذا؟ لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه، وأما نحن فلا نضمن على الله عز وجل. فهذه أجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كما جاء في الحديث قصة النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، ثم بيّن أن هذا العمل الذي كان يعمله هو أتقى عمل وأنفع عمل وأعظم عمل عند الله عز وجل، فهذا مما يدل على أن هديه هو أكمل هديه وليس فوق هديه شيء. من أراد الكمال والنجاة وعلو الدرجات عند الله عز وجل فليمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد ولا ينقص، لكن إن نقص لضعفه فهذا أمر موسع فيه الحمد لله في المستحبات، أما الواجبات لا يجوز أن يقصر في شيء، وأما الزيادة في عن عمله بإحداث بدعة فإن هذا لا يجوز. نعم هذه الترجمة أوردها المصنف مع أن الحديث تقدم في بيان هذه الخصلة، وهو أن الرجل يكره أن يعود في الكفر، يعني أن كما يكره أن يلقى في النار. والحديث الأول ترجم له بقوله باب حلاوة الإيمان، فالترجمة الأولى في بيان حلاوة الإيمان وأن من الإيمان، وهنا في بيان الخصلة الثانية وهي كراهية أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار وأنها من الإيمان. وهذا من دقة الإمام البخاري رحمه الله فإنه يورد الحديث في أكثر من موطن وتتكرر الأحاديث، لأن قصده رحمه الله بتأليف هذا الكتاب ليس مجرد جمع الأحاديث، وإنما كان يجمع هذه الأحاديث بفقه، فأحيانا يتكرر الحديث عنده في كتابه رحمه الله أكثر من موطن، وأحيانا يورد جزء منه في موطن وجزء آخر في موطن، لأنه كان يصنف لبيان الدين على طريقة المحدثين ولبيان الأحكام، ولهذا كان هذا الكتاب من أعظم الكتب نفعا في الحديث لصحته ولدقة مصنفه رحمه الله، ولأنه كان يورد هذه الأحاديث لمقاصد، فهنا يورد الحديث لمقصد آخر وهو بيان هذه الخصلة، من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. هذا لا يحصل للمؤمن، يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى يعني في النار، وهذا بخلاف بعض الآن المفرطين نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم، أن بعض الناس قد يصل الأمر له في دينه أن يتساوى عنده الكفر والإيمان، يتساوى أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، بل صرح بعض المخذولين والعياذ بالله بارتداده عن دين الإسلام إلى النصرانية، فأي فتنة أعظم للمسلم في دينه من أن يصل إلى هذا الحد، وأما المؤمن فهو يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، بل لو خير بين أن يلقى في النار وأن يعود في الكفر لاختار النار، لأن هذه النار مؤقتة وعذابها ينتهي. وأما الكفر لو عاد فيه والعياذ بالله فإن ناره مؤبدة والعياذ بالله، لابثين فيها أحقاب، قيل الأحقاب آلاف السنين لا تنقضي ولا انتهاء لها، خالدين فيها أبدا. فهذا مقتضى العقل، نار في الدنيا يموت فيها خير من نار يخلد فيها من غير موت والعياذ بالله. هذا مقتضى العقل، هذا مقتضى الإيمان، مقتضى التصديق. الإنسان مصدق أنه إن مات على الكفر فهو إلى نار جهنم، أحد يختار يعني أن يعود في الكفر، بل يرضى أن يلقى في النار كما حصل لأهل الأخدود. وقصة أصحاب الأخدود الذي ذكر الله عز وجل قصتهم في سورة البروج أنهم اختاروا أن يلقوا في النار وأن لا يفتنوا في دينهم، صبروا على ذلك. فهذه من خصال الإيمان. ثم ذكر حديث أنس ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان فقدم، والشاهد هنا أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله من كما يكره أن يعود أن يلقى في النار. وهذه خصلة من خصال الإيمان وهي من أعظم آثار الإيمان في القلوب. نعم. ثم ترجم المصنف بقوله باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وهذا دليل على تفاضل الإيمان، والتفاضل بين المؤمنين في إيمانهم هو ما تقدم من الزيادة والنقص، وأن بعضهم يتفاوتون، منهم من يكمل إيمانه ومنهم من ينقص، بل إن الزيادة والنقص يلمسها الإنسان في نفسه ما بين يوم وليلة، ما بين ساعة وأخرى. فإذا كان في ساعة ذكر وطاعة وفي ساعة بقاء في المسجد يجب قوة الإيمان، وإذا حصل منه نقص أو خالط يعني بعض الناس يجد النقص. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وجدوا الأثر والفرق الذي يجدونه في إيمانهم عندما يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين حالهم عندما يكونون مع نسائهم وأبنائهم، مع أنهم لا يعصون الله لكن يكونون في قوة من الإيمان عندما يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يروا الجنة والنار. فإذا ذهبوا قالوا عافسنا النساء والصبيان، خالطوهم ومازحوهم، وجدوا نقصا وتغيرا عن حالهم الذي كانوا فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدل على أن الإنسان يتفاضل، وأن إيمانه يزيد وينقص بحسب الأحوال. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، تفاضل أهل الإيمان في الأعمال وبالأعمال، أي أنهم يتفاضلون بسبب العمل وفي العمل. فمن حقق الشعب كاملة أفضل من الذي حقق بعضها، ومن أحسن في عبادته وعبد الله عبادة عظيمة كأنه يرى الله ليس كالذي عبده في مرتبة دون ذلك. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا في آخر من يخرج من النار، لأن الله عز وجل يدخل أهل الجنة الجنة بفضل الله ثم بأعمالهم، ثم يبقى أناس يدخلهم النار بسبب ذنوبهم من أهل التوحيد، فيشفع فيهم الملائكة والمرسلون والصالحون إلى أن تنقطع الشفعات دون أولئك الذين بقوا في النار. فيقول الله عز وجل: شفع الملائكة وشفع المرسلون شفع الصالحون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. هذا موقف عظيم يدل على أن رحمة الله أوسع للعباد من كل الأسباب. انقطعت الشفاعات أمام هؤلاء، من الذي أنقذهم؟ الله عز وجل برحمته. ولهذا والله ليس هناك أرجى للعبد من هذا التضرع: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أعظم من أن تقول: اللهم شفع لي نبيك، اللهم شفع لي الصالحين وكذا. لا شك أن هذه أسباب صحيحة، لكن ليس هناك أنفع للعبد من رحمة الله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: توسل الأنبياء والصالحين هو بالأسماء والصفات. توسل بدعاء الرجل الصالح مشروع، أن تذهب لرجل صالح تقول: أدعو لي. لكن أهل الكمال وأهل الإيمان وأهل المراتب العالية ما كان هذا توسله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فما كان من هدي أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أمهات المؤمنين أنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وهو رسول الله لتعلقهم بالله عز وجل. بينما حال الناس اليوم لو رأوا رجل عادي يكثرون عليه، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فينا لربما لا ينام الليل والنهار من كثرة من يطرق بابه أدعو لي. الصحابة رضي الله عنهم ما كان إلا في مواطن قليلة يأتي الرجل ويقول: أسألك شفاعة اشفع لي. فرحمة رب العالمين هي أرجى الأسباب وأعظم الأسباب. قال: فيخرجون منها. قال: أخرجوا من كان في قلبي مثقال حبة من خردل. من الموازين، يعني لا يضيع الله عز وجل مثقال حبة من خردل. وأنت أكثر أو تستقل، هذا الإيمان اليوم هذه مزرعة الإيمان، هذه الدنيا نعمة دار، الدنيا مزرعة للإيمان، مزرعة للخير. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فهذه الحياة هذا وقت العمل، هذا وقت الغرس. أما إذا انقضى عمر الإنسان سيختم على ديوانه، لا يستطيع أن يزيد حسنة ولا ينقص من سيئة. ولهذا يتمنى أهل القبور أن يرجعوا إلى الدنيا من أجل أن يقول سبحان الله. الآن كم من الأوقات نفرط فيها؟ هذه المجالس مجالس الخير، يبقى أهل الخير بلا شك على حرص بها، لكن كثير من الناس لا يكاد يطيق مجلس، خصوصا إذا طالت الدروس وحل الدرس يعني ما يطول عليكم، فيستثقل كثير من الناس هذه الدروس. قد يكون لبعض الناس ظروف يعني بدنية، هذا يعذر، حتى المؤمن قد يحصل له، لكن لا يستثقل المؤمن الخير لما له من الطاعة، من الإيمان، من تذكير الله عز وجل، من التذكير بالله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الدنيا غرس، بقاؤك في مسجد، بقاؤك في حلق العلم، بقاؤك في طاعة الله، في زيارة مسلم، في عيادة مريض، كلها في طاعة الله عز وجل. يوم القيامة لا يرضي الله عز وجل مثقال ذرة. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ابني، فقرأ عليه سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. قال: يكفيني هذا. وهذه تكررت، يذكر لي بعض الصالحين أنا حصلت من رجل الآن في هذا العصر، فجاني أحد طلاب العلم فقرأ عليه قال: والله تكفيني هذه الصورة، ليس بعد شيء، إذا كان مثقال ذرة سأجده أمامي، ومثقال ذرة من الشر سيجده الإنسان، تكفيني. فهؤلاء الآن أنجاهم الله من النار، من الخلود فيها، بماذا؟ مثقال حبة من خردل. كيف لو زاد الإنسان؟ كيف لو لقي الله عز وجل بحسنات عظيمة؟ فهذا أولى أن ينجو. فهؤلاء أنقذهم الله، ما بين هؤلاء وما بين أهل الخلود مثقال حبة من خردل من إيمان نجوا بها. فانظروا إلى الغبن، لهذا يوم القيامة يسمى يوم التغابن. تجد رجل قال سبحان الله نجا، ورجل ما قالها هلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض يعني العرف الجاهلية وأهل الكرم والسخاء، قال: إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي. وقال لأبي طالب: يا عم قل كلمة لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. لو قال أبو طالب لا إله إلا الله مات عليه كم من أهل الجنة. لأنه من أهل التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم يشفعه. وأما لما مات على تلك الكلمة وهو أنه على ملة عبد المطلب سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حصل له، هل نفعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أجده في دركات النار وإني أخرجه إلى ضحضاح منها وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغ. قال وهذا أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله. لهذا قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعي. قال بعض العلماء تقييدا لهذا الحديث بعموم النص فما تنفعهم شفاعة الشافعي في الخروج من النار، لأن أبا طالب انتفع في التخفيف. والصحيح أنهم لا ينتفعون بشفاعة الشافعي لا في الخروج من النار ولا بالتخفيف من عذابها. وأما قصة أبي طالب فهي مستثنى من عموم النص، وما دل دليل على أنهم ينتفعون بشيء. فهذا فرقان ما بين أهل التوحيد وما بين هؤلاء. كلمة واحدة يقول الإنسان يدخل بها الجنة، وكلمة واحدة يهوي بها في النار 70 خريفا. ما هو سبب هذا الجهل؟ إعراض عن دين الله عز وجل. إذا كان الإنسان غافل عن شيء لا يتذكر لا يتعلم لا يتفقه لا يدري أين هو، فلربما قال كلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. ولهذا جاء في الحديث إن الرجل ليلقي الكلمة لا يظن أنها تبلغ ما بلغت من رضوان الله يرفعه الله عز وجل بها في الجنة درجة، وإن الرجل ليلقي الكلمة من سخط الله لا يظن أنها بلغت عند الله ما بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا. هذا السبب الجهل. ولكن لو تذكر الإنسان وتأمل العواقب تأمل ما نحن فيه إلى أي شيء وإلى أي دار ننتقل، أعمارنا والله ليس بيننا وبين الموت إلا أن يقال مات فلان، غسل والفجر تسلم عليه وتلقاه في صلاة العشاء وتصلي عليه الفجر. هذه نراها في كل يوم ونلمس هذا في حياتنا، ولكن كأن كل واحد منا الآن يقول لست أنا. ويوم من الأيام سيحصل لهذا الذي هو فينا ما حصل لذلك الذي يعني شيعناه في ساعات وإمتاع العمر بها. وهذا مما يدعو الإنسان أن يلزم الإيمان، لأنه ينتظر الموت في كل لحظة. فإذا كان الإنسان يتمنى أن يموت على الإيمان فلزم الإيمان، ومن لزم شيئا من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولهذا ترى العبر من المسلمين لا نقول من الكفار، من يموت وهو يغني، من يموت وهو يلعب الكرة، من يموت وهو في والعياذ بالله مكان معصية، ومن الناس من يموت وهو ساجد. أحد المشايخ الصالحين المعروفين في المدينة الشيخ الشبل كان يصلي خلف الإمام ولا يفارق الصف الأول. لما جاءته المنية كان مسافر جاء للمدينة وقيل له إذا بيت قال لا أريد أن أصلي، وذهب ودخل مع الإمام في صلاة المغرب وسقط في الصلاة. لو ذهب إلى البيت مات في البيت ما مات في المسجد، أتى من سفر ليموت في هذا المكان الذي كان حريصا عليه. هذا من توفيق الله عز وجل، علم الله من هذا العبد حرصه على الخير فوفقه. كل واحد منا يتمنى والله أن يموت هذه الميتة، لكن الأمور لا تكون بالأماني ولا تكون بالتمني، وإنما هو بأمر شاهد نفسه على هذا المكان فساقه الله إليه من مكان بعيد ليموت في هذا المكان، يأتي عجل في سفر إلى أن يموت في هذا المكان الذي كان يعني حريصا عليه. كل هذا يدل على آثار الإيمان وعلى قوة الإيمان وعلى توفيق الله للعبد. ليس هناك أعظم شكر من الله عز وجل هو شكور. يعني الناس اليوم يضيع الخير فيه من الناس، ولا المؤمن يعني لا يضيع عنده الخير. أما رب العالمين والله مثقال ذرة إذا قدمت ازددت بها رفعة، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، إن تقربت إليه تقرب إليك. من ملك من ملوك الأرض؟ رب العالمين. فهذا الحديث فيه عبرة وموعظة، والله موعظة. أناس ينجون من الخلود بالنار بمثقال ذرة أو محبة خردل من إيمان. قال فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة الشك في نهر، وقال أنه نهر الحياة. جاء في بعض الروايات ينبتون كما ينبت البقر، هنا فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، يعني في جانب السيل تخرج وهي صفراء ملتوية أنقذهم الله عز وجل منه. قال وهيب حدثنا عمرو الحياء وقال خردل من خير، يعني في بعض الروايات خردل من خير بدل الإيمان. فهذا مما يدل على تفاضل أهل الإيمان، وأنه في القلوب أيضا يكون حبة من خردل، ولهذا قال في قلبه، وهذا مما يدل على أن الإيمان في القلب أيضا يتفاضل. ثم ذكر هذا الحديث العظيم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في فضل عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم، بين بمعنى بينما، يعني تأتي بهذا اللفظ وبالمعنى الآخر المشهور، بينما أنا نائم أي في حال نومي، رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، قمص جمع قميص، والقمص هو ما يكون على الجانب الأعلى من البدن مثل الثياب الآن، وأما الرداء فيكون على الجانب العلوي والإزار تحت، وأما القميص سيكون لباس واحد يكون من أعلى البدن ويستر أعلى البدن وأسفله. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الناس يعرضون عليه، ورؤى الأنبياء حق وعليهم قمص، يعني ثياب أو قمص منها ما يبلغ الثدي، يعني من هذه القمص ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، قميص عمر يجره وراءه، يعني زاد عن قدميه فأصبح يجره وراءه. قالوا فما أولت ذلك، يعني بما فسرت هذه الرؤيا؟ قال الدين. ولهذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث هنا في الإيمان، وأورده في مناقب عمر رضي الله عنه، وهذا مما يدل على فضل عمر رضي الله عنه وعلى منزلته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين، والمصنف أورد هذا على الإيمان لأن الدين هو الإيمان، وأن هذا القميص الذي كان يجره عمر هو حقيقة الدين الذي كان عليه. فمن الناس من يبلغ دينه بمثابة القميص الذي يبلغ الثدي، ومنهم من يكون دون ذلك، وعمر عليه قميص يجره رضي الله عنه، وهذا مما يدل على فضله وعلى علو مرتبته في الإيمان. نتوقف ولا نأخذ؟ طيب نتوقف عند هذا الحديث ونعتذر عن الإطالة، وذلك للرغبة في أن ننهي كتاب الإيمان. على كل حال نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأرجو المعذرة على الإطالة، وإذا كانت هناك حديث كانت هناك أسئلة نسمع بعضها. مراتب اليقين قال العلماء هي مرتبة علم اليقين، ومرتبة عين اليقين، ومرتبة حق اليقين، وأدنى هذه المراتب علم اليقين لأن مرجعها إلى العلم والسمع، وعين اليقين مرجعها إلى النظر، وحق اليقين مرجعها إلى حواس أعظم من السمع والنظر، مثل ما نبه عليه الشيخ الإسلام كأكل العسل، أكل العسل فوق رؤيته، ولهذا قال أن مرتبة علم اليقين بالعسل أن تسمع عنه، وعين اليقين أن تراه، وحق اليقين أن تذوق وأن تجد حلاوة العسل. كذلك الإيمان، من الناس من يسمع الأحاديث في فضل الإيمان، هذه علم اليقين، من الناس من يرى هذه الأثار في نفسه وفي غيره، وهذا عين اليقين، ومن الناس من يجد هذه الحلاوة ويجد هذه اللذة في نفسه، فهذه مرتبة حق اليقين. والذي طلب إبراهيم قيل هو عين اليقين، قيل هي عين اليقين. نعم، ذكرت أن القلب واللسان قد يكون تواطؤهما على الخير وقد يكون تواطؤهما على الشر، وهذا الأمر ظاهر في مثل وجوب الواجبات، أن يعتقد وجوب الواجبات ويمتثل، هذا تواطؤ على الخير، والتواطؤ على الشر أن لا يعتقد وجوب الواجبات ولا يمتثل، فهذا تواطؤ على الشر. وأما القسم الثالث فهو أن يعتقد وجوب الواجب ولا يمتثل، فهذا مسلم اعتقد وجوب الواجب وقصر في العمل. والقسم الرابع هو أن لا يعتقد أن يمتثل العمل ولا يعتقد وجوبه، مثل بر الوالدين، يبر بوالديه يقول وأنا لا أعتقد أنه واجب، فهذا كفر، لأنه ترك مرتبة القلب واعتقاد الوجوب، هذا كفر. نعم، هذه الوساوس إذا كانت في القلب ولم يتكلم بها الإنسان فإنها لا تضره إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا وأخبره بعض أصحابه، قال إنا لنجد في قلوبنا ما أن لو يخر الإنسان من السماء أحب إليه من أن يحدث بذلك، قال وقد وجدتموه، قال ذاك صريح الإيمان. قال أهل العلم كيف يكون صريح الإيمان وهي وسوسة؟ قال العلماء صريح الإيمان أنهم يكرهون هذا. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة، قالوا لأن الشيطان تمكن من الكفار وأما المؤمن فلم يتمكن منه، فكان حيلته وطريقه إليها الوسوسة، فكان صريح الإيمان بضعف الشيطان عنه ولم ينل منه إلا الوسوسة. وهذه الأمور من البشائر التي دلت عليها الأدلة أن الله لا يؤاخذ بها مهما عظمت، لكن إذا أعرض عنها الإنسان واشتغل بعبادته ذابت، وأما إذا شغل قلبه بها فإنها قد تزيد، فهذا من رحمة الله، الله عز وجل غفور رحيم ولا يؤاخذ العبد بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، لا تتحدث بها ولا تعمل بها وأنت إن شاء الله في سلامة منها. الأنبياء هم خيار الخلق وقد عصمهم الله عز وجل من الشرك واصطفاهم لرسالته وهم أكمل الناس عقولا، وهذه الأسئلة لا يجوز لمسلم أن يسأل عنها وأن ينقب عنها، وإنما الواجب هو السؤال عما ينفع يعني في الدين. ثم إن الأنبياء ما يعرف لأحدهم بحمد الله أنه وقع في الشرك، بل أن الله عز وجل عصمهم مما هو دون ذلك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء ثم نزل ليلة وترك غار حراء ليخالط أهل قريش ليس في المعاصي ولكن ليكون معهم، فلما أقبل على مكة جلس في مكان فألقى الله عليه النوم فما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وهذا من عصمة الله له قبل البعثة، فكيف به بعد البعثة؟ ولهذا بحمد الله، بل ينقل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه ما شرب الخمر في الجاهلية، فالله عز وجل اصطفى هؤلاء الخلق وهم صفوة عباد الله عز وجل، ولا يجوز لمسلم أن ينقب ويسأل هذه الأسئلة فيأتي من يلقي شبهة وقد تكون سبب لفتنة، وإنما الواجب هو السؤال عن العمل وعما ينفع يعني في الإيمان وما يزيد فيه تقوى الله عز وجل. شعب الإيمان، نعم، شعب الإيمان الفعلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 أو 74 شعبة كلاهم بين أهل العلم، ولأن الإيمان المشروع محصور، أما الشعب المتعلقة بالترك فهي ليست محصورة، وإنما ترجع إلى قواعد. فكل الفواحش محرم، وكل ما اندرج تحتها وما استحدث من صور الفواحش ومن صور المعاصي فإنها كلها محرمة وهي ليست محصورة. التقديم يعني في بين العبادات وما يذكر في كتاب الله ليس دليل على أهمية الشيء دائما، وإنما هناك ترتيب ذكري وهناك ترتيب معنوي. والحجز لو قدم في بعض الحديث على الصوم أو على غيره لا يدل على يعني تأخر على تقدمه في التشريع، فإن الصوم شرع قبل الحج، والحج على الصحيح أنه تأخر للسنة التاسعة من الهجرة، وهذا الذي تعرف به يعني العبادات بحيث التشريع ومتى شرع، لا أن يدل الدليل يعني في ذكر تقدم الحج وغيره يدل على أنه تقدم في التشريع، لأن العلماء ذكروا أن هذا الترتيب قد يكون ذكري وقد يكون معنوي، مثل أن يأتي زيد وعمر، يأتي زيد ثم عمر، فتقول جاءني عمر وزيد، أنت لا تريد بهذا الترتيب وإنما تريد الإخبار عن الأمرين، وهذا موجود في كلام العرب. الرافضة لا يسلم عليهم، وكان الإمام أحمد رحمه الله وهو من هو في العلم والفضل والفقه كان لا يسلم على أهل البدع، فسئل عن هذا قال من شاء فليسلم عليه، انظروا إلى الفقه. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، فأخشى أن أسلم عليه فيحبهم قلبي. هذا أمر معروف، إذا سلمت على رجل وسلم عليه وبششت في وجهه وصافحته أوجد الله في قلبك له محبة، فنحن نتقرب إلى الله ببغض أهل البدع وبغض هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السلام يكون للمسلمين والمؤمنين، وأما هؤلاء فلا يسلم عليهم لأنهم محادين لدين الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض المخالفين مع أنه من أهل الإسلام ومن أصحابه لبعض المخالفات للزجر، فهؤلاء لو قيل بإسلامهم فلا أقل من هجرهم للزجر ولمعاقبتهم على هذا، مع أن تلبس هؤلاء بالشرك والكفر أمر بين ظاهر ولا يخفى على من عرف عقيدتهم. الأثر يقول ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر صدق توحيده أو كم أكمل توحيده، ومن وحد الله ثم كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. وقوله نظام التوحيد يعني أن القدر أنه ثمر من ثمار التوحيد مثل النظم في الخرج، فإذا ذهب بعض أو هذا النظم أو هذا الخيوط ذهب الخرج، فكذلك القدر مع التوحيد لأنه مرتبط به، ولأنه كما هو معلوم مراتب القدر التي هي العلم هي المرتبة الأولى، والكتابة المرتبة الثانية، والمشيئة وهي المرتبة الثالثة، والخلق وهي المرتبة الرابعة، هذه متعلقة بالأسماء والصفات متعلقة بالربوبية، العلم الكتابة المشيئة هذه من الصفات، ثم الخلق متعلق بتوحيد الربوبية، ولهذا لا يمكن للإنسان أن يكذب بهذه المراتب ويسلم له توحيده، هذا نقض للتوحيد، وهذا من فقه السلف، ما كان الإنسان يتصور إنسان أتى بالتوحيد يكذب بالقدر أن تكذيبه بالقدر يمس التوحيد ويرجع إلى التوحيد، لكن إذا تأملنا مراتب القدر ندرك يعني صحة قول ابن عباس رضي الله عنه. المظاهرات لا تجوز وهي من الفتن، ومن يقول أن الأصل في الأشياء الإباحة ويدخل تحت المضارعة هذا من الجهل. يعني قد يقال الآن المعاصي الموجودة الأصل فيها الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة التي لم يدل الدليل عليها، لم يدل الدليل على التحريم، أما المضارعة دل الدليل عليها وهي داخلة في عموم ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا كان ولي الأمر يقول لا تجوز المضارعة ولا تفعلوها، فإذا فعل الإنسان عصى الله عز وجل وعصى ولي الأمر. ثم هذه المظاهرات من أين جاءت ومن الذي أحدثها؟ هم الكفار، فلو لم يكن فيها إلا التشبه بالكفار. أما المسلمون فطريق المعالجة عندهم إذا ما وجد الخطأ أن يرجعوا إلى علمائهم، والعلماء ينصحون ولاة الأمر، هذا الطريق الصحيح. أما المظاهرات هذه لا، ليس عليها دليل مشروع. ثم من الآثار المترتبة عليها كما هو معروف الآن ومشاهد إغلاق الطرق وأذية المسلمين، يقولون في بداية الأمر مظاهرات سلمية ثم تنتهي بالقتل وأذية المسلمين وإحراق المباني وتفجير المباني تحت هذه المظاهرات التي تسمى سلمية، وهذه من إشاعة الفوضى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الطريق حقه، وهؤلاء يغلقون الطرق ويعطلون المصالح ويخيفون المسلمين، ما لا يترتب عليه شيء. الحاكم هذا إما أن يكون صالح فلا يجوز أن يفعل به هذا، وأما إن كان من هؤلاء الفجر فلا يبالي بهم، لو خرجوا بالطرقات يقتلهم كما يحصل الآن من هؤلاء الذين يتسلطون على المسلمين، ما بالوا بهم، خرجوا أو لم يخرجوا. فهذا طريق غير صحيح، ولا يجوز للإنسان يتكلم بغير علم. هذه قواعد معروفة منضبطة عند أهل العلم، لا يأتي إنسان يتكلم فيما لا يدري ولا يحسن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على